الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب ما يتقى من فتنة المال إلى أن قال: من فتنة إيه؟ من فتنة المال. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية. يعني وصلت انتهيت يعني وصلت ووجدت الرسول يقرأ هذه الآية. نعم. ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. هذا حديث صحيح. هذا الذي لبسته في الدنيا من الثياب هو الذي لك، والذي كذلك أكلته هو الذي لك، وشربته هو الذي لك. نعم. وما تصدقت به وهو الذي يبقى لك يوم القيامة، وما تركته يكون تركة للورثة. فأنت لا تبخل في الدنيا، لا تبخل في الدنيا. اذكر أخاك الفقير واعطه. كيف إذا كنت أنت جائع كيف تكون حالتك؟ فانظر إلى أخيك كذلك. نعم. لا تبخل، لأنك تبقى الشيء الذي جمعته. نعم. يبقى للوارث. ما لك إلا ما أكلته فأفنيته، أو لبسته فأبليته، أو تصدقت فكتب لك في الآخرة ثوابه. نسأل الله التوفيق. والذي يبقى يكون للورثة، أنت محروم منه لا فعلت فيه، خصوصا إذا كنت بخيلا. نعم. لا أعطيت منه الفقير ولا كتب لك في الآخرة شيء. نعم. وكذلك ربما أنك ما تأكل الشيء الطيب، تثنيه بالشيء الخبيث، تربي الدخان وفي الأشياء التي لا تنفع. نسأل الله السلام الذي تضر. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن همام عن قتادة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله العيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا محمد سفيان. محمد بن إسماعيل هو البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. سفيان بن عيينة. لا سفيان الايه؟ ثوري الثاني الكبير، هذاك أكبر. نعم. طيب. أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يبقى معه واحد في القبر، يدخل معه في القبر. يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ويبقى عمله. لو كان هناك عنده عبد دقيق وقرأ وابنه رجعوا الى البيت ويدخل معه عمله، فان كان عمله نعم صالحا نفعه وسع الله له في قبره وثبتنا واياه في السؤال. نعم. فكل شيء. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة قال أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي القشمهاني قال أخبرنا أبو النصر أحمد بن محمد البخاري بالكوفة قال أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد الفقيه بالموصل قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال عبد الله ابن مسعود رضي، إذا أطلق عبد الله فالمراد به ابن مسعود. نعم. أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا ما تقولون. قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش. يعني الذي ترثونه من غيركم هو أولى لكم لأنه يأتي متأخر، فأنتم افعلوا فيه الخير، والذي أنتم قدمتموه ما ندري هل هو أنتم قدمتم أو لم تقدم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بدج فيوقف بين يدي الله فيقول له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فما صنعت؟ فيقول ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به كله. فيقول له أرني ما قدمت، فيقول ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به كله. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. جمعه وزينه وصار زائدا ولم يفعل فيه الخير، تركه للورثة. نعم. قال أبو عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الحسن ولم يسنده وإسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري، عن الحسن المراد به البصري. نعم. والبذج ولد الضأن وجمعه بذجان، فالبذج من أولاد الضأن والعتود من أولاد المعز، والعتود من أولاد المعز وهو ما شب وقوي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. لم يرفعه إسرائيل وهو محمد بن جحادة عن أبي لم حسين. يرفعه الضمير يعود الحديث، لم يرفع الحديث إسماعيل، يعني لم يوصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أوقفه على الصحابي. نعم. وزاد لنا عمرو قال أنا عبد الرحمن بن قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. هذا مرفوع، إذا الراوي أوصل إلى الرسول فهذا مرفوع، وإن أوقفه على الصحابي فهو موقوف، وإن أوقفه على التابع فهو مقطوع. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد تعس. إيش معنى تعس؟ ذل، أصابته الذلة. ذل عبد الدينار الذي بس طول النار يبغى يلملم، لأكل وغير أكل، ولا يتصدق ولا يفعل المعروف. نعم. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضيا وإن لم يعطى سخطا. وعبد الخميصة يعني عبد الأكل الذي يحب أن يعطى من الأكل. نعم. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وإذا شيك وإذا أصابته في رجله الشوكة جعله الله لا ينتكش لا يتعافى منها. دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام سواء شيك بمسمار أو شيك بشوكة. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن كان في الحراسة، إن أوقفه الأمير في الحراسة أنه يحرس الجند، أنه يحرس الأمكنة أطاع، وإن أمره بالقتال في الجهاد في سبيل الله يجاهد. نعم. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. هذا حديث صحيح. ويروى تعس فلن تعش، وشيك فلن تقش. قوله تعس أي انكب وعثر، ومعناه الدعاء وذل عليه وذل، يعني أصبح دليلا. نعم. ومعناه الدعاء عليه أي أتعسه الله وأذله، أدعسه الله وأذله وجعله ذليلا. ومنه قوله سبحانه وتعالى فتعسا لهم أي عثارا وسقوطا. وإذا سقط الساقط به فأريد به الاستقامة قيل لعن له، وإذا لم يرد به الانتعاش قيل تعسا له. قوله وانتكس يقال نكست الشيء إذا قلبته، والشيء منكوس، والانتعاش والارتفاع. وسمي نعش الجنازة نعشا لارتفاعه. نعم. قوله فلن تعش أي لارتفع. النعش وهو الكرسي الذي يوضع فيه الميت ويحمل إلى القبر. نعم. ويقال انتعش العليل إذا أفاق. وقوله شيكا فلن تقش أي لا أخرجه من الموضع الذي دخله. نعم. إذا دخل في موضع ضيق فلا أخرجه، دعاء عليه. ولا قدر على إخراجه. ونقش الشوكة استخراجه. الشوكة وهي أن يدخل في الإنسان شيء من الخشب في جسمه. نعم. يقال شاكه الشوك يشوكه إذا أصابه، وشاك يشاك إذا دخل في الشوك. قال أخبرنا عبد الواحد المالكي. هذا كله دعاء على من؟ على الإنسان الذي يسعى في الدنيا لجمع المال ولا يصرفه في حقه، ويموت والمال للورثة، وهو تعب لا أكل منه ولا شرب ولا تصدق. فالإنسان إذا جمع المال يتصدق ويأكل منه ويشرب ويلبس الثياب، لا يبخل على نفسه ولا يبخل على أهله ولا يبخل على أخوانه الفقراء، يعني يتركه. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل. هذا حديث صحيح. قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. فلم نصبر للباب، يعني خضنا في الدنيا، خضنا أول قبل ما يظهر الإسلام خضنا في التعب مع الرسول عليه السلام، بعد ذلك لما فتح الله علينا وكذا. نعم. سرنا في الدنيا نسأل الله أن يخرجنا منها على حسن الخاتمة. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك إياك أن تدركك الصرعة عند القرة، فلا تقال العثرة، ولا تمكن من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به، والسلام عليك. يعني معناته أن الإنسان قد يدرك المال للوارث فيأتي الوارث ويقول شوف الوارث الوارث الوارث الذي أخذ المال من الميت يقول شوف جمع المال هذا الميت ولا انتفع به في الأكل ولا في الشرب ولا تصدق وجمعه وأنا جاء إلي وأنا لم أتعب به. ما يحمده ما يحمد التي ترك ويقول ترك جزاه الله خير كذا، لا يقول بل بخل على نفسي ولم يصدق وجمعه لي وأنا أكله من هذا الدرس إلى هذا الدرس، نعم ولم أتعب فيه بل جمع. قد يجمع المال غير أكله ويأكل المال غير من جمع، ذاك يتعب ويجمع ويترك ولا يتصدق ويبخل على نفسه ويبخل على الفقير ويبخل على أهله ويقنط عليهم ويبخل عليهم، نعم ويتركه للوارث. يأتي الوارث يقول شوف فلان الذي مات قبلي وترك لي هذا المال بخل على نفسه وبخل على أهله ولم يتصدق ولم يأكل من الأكل الطيب وصبر على الجوع وكذا كذا جمع المال وتركه لي فأنا أكله ولله الحمد، هذاك جمعه وأنا أكلته، هذاك جمعه الجامع لم يأكل منه والذي لم يجمع أكل منه. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني يقال الإنسان يكون متوسط، يكون متوسط في الدنيا خير الأمور الوسط، حب التناهي شطط، لا تصرف المال وتبقى أنت فقيرا، لا كن وسطا، نعم خير الأمور الوسط، مثل ما قال سيدنا عبد الله بن الزبير إذا اشتغل في الدنيا كأنه يحب الدنيا وإذا اشتغل في الآخرة كأنه يحب الآخرة. الإنسان يكون ميزانا متوسطا خير الأمور الوسط، لا يكون بخيلا ولا يكون مفرطا يضيع المال كله، لا. طيب ها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة، إلى أن قال: وكذا لا يحل ذبح نصارى العرب وهم نجران وتنوخ وتغلب. هذا نصارى العرب، من هم نصارى العرب؟ بينهم الحديث، وهم تنوخ وهو قبائل، وكذلك نصارى العرب في نجران وأصلهم عربي لم يكونوا من إسرائيل، إنما سار على مذهب بني إسرائيل، هو عربي لكن تقلد وسار إيه من بني إسرائيل. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح نصارى العرب، وقال عمر رضي الله عنه: ليس نصارى العرب بأهل كتاب، ولا تحل لنا ذبائحهم ولا تحل لنا ذبائح بني تغلب، لأنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. واعلم أن الزنادقة كالمجوس. الزنادقة الزنديق وهو الكافر الغليظ. نعم. وكذا الدروز لا تحل ذبائحهم. الدروز قبائل يسكنون طرف الشام. نعم. والقريشة المصنوعة من ذبائحهم لا تحل والله أعلم. فرع: تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح. هل يجوز الصبي المسلم الذي لم يبلغ تصح ذبيحته؟ قال نعم تصح ذبيحته إذا كان عنده معرفة، إذا كان عنده معرفة وعلم. نعم. وفي غير المميز والمجنون والسكران قولان قيل يصح وقيل لا يصح. نعم. الصحيح عند الإمام والغزالي وجماعة عدم الحل، لأنهم لا قصد لهم، فأشبه النائم إذا كانت بيده سكين فوقعت على حلقوم شاة فإنها لا تحل وإن قطعته مع المريء. وإن قطع الحلقوم مع المريء لأنه لم يقصد، لابد من القصد. نعم. والثاني الحل وبه قطع الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمهم الله. كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة فإنها تحل لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة بخلاف النائم. والصحيح في المحرر وزيادة الروضة وشرح المهذب الحل. والأخرس إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته. والأخرس الأبكم الذي لا يتكلم. نعم. وإلا ففيه خلاف. والصحيح الذي قطع به الأكثرون الحل. وكذا تحل زكاة الأعمى والمرأة وإن كانت حائضا. واحتج لحل ذبحها بما رواه البخاري أن لما روى واحتج لحل ذبحها بما ذبح المرأة بما رواه البخاري رحمه الله أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما لهم فمرضت شاة منها فكسرت مروة وذبحتها. فكسرت مروة يعني حجرا. المروة الحجر الأبيض كسرته وله حد فذبحت هذه الشاة التي مرضت وجاءت بها بلحمها إلى أهلها. نعم. فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أكلها. والمروة الحجر الأبيض وفيه دلالة على جواز الذبح به والله أعلم. يجوز الذبح بكل شيء إلا السنة والطفرة كما تقدم. إلا السنة والطفرة فلا تقدم كما تقدم لا يجوز. نعم. قال وزكاة الجنين بزكاة أمه. فلما سألوا الرسول أن الجارية البنت الصغيرة التي لم تبلغ نعم أو بلغت قريب البلوغ ذبحت هذه الشاة فالرسول ما قال لا يجوز أجاز ذبحها. هذا هو الدليل أن المرأة يجوز ذبحها. نعم. وزكاة الجنين بزكاة أمه. وزكاة الجنين الذي في بطن الشاة أو في بطن العنز إذا أو في بطن البقرة أو في بطن الناقة إذا ذبحت الأمة هذا كأنه جزء من جسدها الذي إلا إذا خرج حيا فلابد تذبحه. إذا خرج ميتا إذا وجدته ميتا فيكون جزءا من لحمها يجوز أن يؤكل ويجوز أن يفرم ويأكله لأنه يكون الجنين والذي في بطنها وذبحت أمه وهو لم يكن به حياة يكون جزءا منها حلال. وأما إذا وجدته فيه روح نعم فزكه. نعم. طيب. وإن وجد حيا فيزكى. هذا هو. وإن وجد الجنين حيا يزكى. أما إذا وجد ميتا فهو جزء من جسمها زكاته حلال بزكاة أمه. نعم. الجنين الذي يوجد في بطن أمه المزكاة ميتا أو فيه حياة غير مستقرة يحل وإن لم يذك ظاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. خرجه الإمام أحمد وهو برفع الزكاة. خرجه الإمام أحمد رحمه الله وهو برفع الزكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون زكاة. وهو برفع الزكاة زكاة مبتدأ تقرأه بضم التاء زكاة وهو بالرفع لا تقول زكاة ولا زكاة ليه بالضم لأنه مبتدأ. زكاة أمي خبره زكاة الجنين زكاة أمي. نعم. طيب. وهو برفع الزكاة فيهما كما وهو برفع الزكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون زكاة أمه زكاة له. ويؤيد ذلك ما روى مسدد قال كنا يا رسول الله ننحر الناقة وننحر البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. وهذا هذا إذا كان ميت، إذا كان لا يتحرك ميت زكاة زكاة أمه، وإن وجد فيه روح نعم يذبح. نعم. وهذا يبعد رواية نصب الزكاة الثانية، يعني زكاته مثل زكاة أمه. نعم، يعني مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، لا تقرأ الثاني بالنصب. نعم. فيذبح إن أمكن وإلا حرم. ولو خرج رأس الجنين ميتا فذبحت أمه قبل. وإلا حرم، إن خرج وفيه روح فاذبحه، وإن قبل أن تذبحه مات حرم، صار حراما، صار حراما، لأنت لم تعجل بذبحه، لم تعجل بذبحه. نعم. ولو خرج رأس الجنين ميتا فذبحت أمه قبل انفصاله حل. قاله البغوي رحمه الله لأن تحققنا أنه لا حياة فيه، لا حياة فيه بخروج رأسه، لو وجدنا فيه حياة لذبحناه. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا بد بخروج السرة، لا بد أن تخرج السرة، وعند غيره بخروج الرأس. نعم. وفي كلام الإمام ما يدل على عدم حله، ولو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة يتسع معها الزمان لذبحه فلم يذبح ولو كان مع فقد الآلة حتى مات فإنه لا يحل، لا يحل، لأنه لم يسرع في ذبحه. نعم. وإن لم يتسع الزمان للذبح حل. نعم. ولو خرج بعده والحياة فيه ففي حله بذبح الأم خلاف، يعني لو خرج وهو ميت ما نقدر نقول فيه خلاف بين العلماء، قيل على أنه يكون حلالا بذبح أمه، وقيل لا، لأنه خرج وهو حي ولم يذبح. نعم. صحح النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب الحلة، وهو مقتضى تصحيح الرافعي في كتاب العدد، واليد الشلاء من المأكول إذا ذبح ففي حل أكلها وجهان. العدد في اثنين دال ولا واحد دال مع التاء مربوط؟ الدالين. دالين؟ نعم. أي. وهو مقتضى تصحيح الرافعي في كتاب العدد، واليد الشلاء من المأكول إذا ذبح ففي حل أكلها وجهان. اليد الشلاء يعني لو كان عندنا طليل، واحد من أياديه شلاء مريضة لا تتحرك ولا كذا، ما الحكم في أكلها إذا ذبح؟ ففي حل أكلها وجهان، أصحهما الحل، والوجهان مبنيان على أنها كالميتة أم لا، والله أنها أعلم. أن اليد هل هي المريضة التي لا تتحرك، هل نعدها ميتة أو لا نعدها ميتة؟ فإن عديناها ميتة لا يجوز أكلها، وإن عديناها حية فيجوز أكلها تبعا لذبح الشاتي. نعم. قال وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما. يعني إذا كان عندك حيوان وهو حي وقطعت منه جزءا، هل هذا الجزء الذي قطع من الحي يجوز أكله؟ قال لا، إلا الشعر حق لإيه يفعلوا منه المشاء، هذا الفراش يفعلوا منه الفراش من الصوف، نقصه بالمقص ونجمعه ونسويه مفرش، نسويه حنبل، نسويه سجادة من إيه من الشعور، إلا الشعور فإنه يجوز أن تؤخذ من الحي وتكون حلالا. نعم يصنع منها المفارج ويصنع منها المشالح المشلح هذا نعم. وأما غير الشعر لا يجوز. نعم. الأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت. رواه الحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين. ما قطع فهو ميتة. ميتة جواب خبر لمن؟ خبر لما؟ كل جزء قطع من حي فهو ميتة. نعم. لو أطلي حي وقطعت ذنبه هل هذا الذنب يجوز أكله؟ لا، لأنك قطعته من حي ما قطعته من مزكى. نعم. طيب. ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن. وفي رواية ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. وهي حية، الجملة المبتدا والخبرية في محل نصب حال، حال كونها حية. نعم. ويستثنى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره. شعر المأكول، شعر المأكول يجوز أن